بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس السابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام محمد بن محمد البابورسي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله قيوم لا ينام، في الصفحة 39 من نسخة دار البيروتي، وهي هذه النسخة نسخة دار البيروتي، وهي نسخة جيدة ومحققة ومضبوطة بالعبارة، فجزى الله الذي طبعها والذي حققها ونشرها كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله قيوم لا ينام، طبعا هذه فقرة أو جملة من عقيدة أهل السنة للإمام أبي جعفر الطحاوي، يشرحها ويعلق عليها الإمام البابورسي رحمه الله تعالى، ونحاول أن نفك بعض الألفاظ في هذه الدروس، ليس إلا سأركز في الدروس القادمة يا إخواني إن شاء الله تعالى على العبارات التي كتبها وصاغها الإمام الطحاوي في العقيدة، أركز عليها. وأما شرح الشيخ البابورسي فيعني أفتح المغاليق فيه فقط، أما أن أتوسع كثيرا في الشرح فأخشى أن يطول بنا الأمر إلى سنوات ولا ننتهي من هذا الكتاب. فنبدأ على بركة الله، وأقول قوله قيوم لا ينام. القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، وقيل هو الحافظ، وقيل القائم بتدبير أمر الخلق، وقيل القائم بذاته المقيم لغيره. القيوم بشكل مختصر وبشكل موجز هو الذي تقوم به السماوات والأرض. القيوم سبحانه وتعالى هو الذي تقوم السماوات والأرض، يعني أن الله عز وجل القيوم هو الذي أوجد السماوات والأرض، هو الموجد وهو الممد سبحانه وتعالى، وهو المدبر وهو الصانع الحكيم سبحانه وتعالى. وقوله لا ينام، هذا القول تأكيد لقوله قيوم، فمن تقوم به السماوات والأرض فكيف ينام، وكيف تأخذه سنة أو يأخذه نوم، عياذا بالله عز وجل، وتعالى الله تعالى عما يقول بعضهم علوا كبيرا. وقوله لا ينام نفي للنوم والسنة، السنة هي الغفوة. قال والسهو والغفلة عنه، إذ النوم فترة فتور تعتري الإنسان فتمنعه عن استعمال الحواس والجوارح. فإذا كان الإنسان مثلا جالس هكذا ويستمع إلى الناس فيتأثر بالأصوات ويتأثر بالقصص ويؤثر ويعبر وغير ذلك، يتصرف في المجلس. أما عندما الإنسان مثلا بعد أن يكون جالسا ومركزا بعد ذلك أخذه النوم، بعد أن نام وأخذته هذه السنة، أو أخذه الغفلة نام فبعدها أن ينام ويستغرق في نومه، إذا تحدثوا معه فإنه لا يسمع، فإن نادوه باسمه فإنه لا يسمع. ليش؟ لأن استغرق في النوم. وهذا هو الضابط في كتب الفقه، فيقولون من ناديته فرد عليك، أو يعني تفاعل مع حديثك، لو مرحبا لك أهلين، السلام عليكم، عليكم السلام، يا محمد يا محمود، قال نعم، فهذا دليل على أنه ما زالت المسكة عنده، وهكذا التعبير في كتب الفقه، يعني بمعنى أنه إلى الآن هو ما استغرق في النوم، فهذا لا يعتبر نائما. فأما من ناديته اللي بتنادي ما بيسمعك، ومن تحدث إليه فإنه لا يرد، فهذا قد نام نوما استغرق فيه. قال فإذ النوم فترة تعتري الإنسان فتمنعه عن استعمال الحواس والجوارح. نعم، كما قلنا قبل قليل. ويوجد قصة يعني إشارية، الله تعالى أعلم بها، أن سيدنا موسى سأل ربي عز وجل، فقال يا رب كيف لا تنام أنت، وكيف لا تأخذك سنة، شلون يعني؟ فطبعا قصة إشارية، أنا يعني ما لها أسناد، ما لها كذا، قصة إشارية يعني من أجل أن يعني نستوعب، إحنا نفهم مو أكثر. فقال له خذ قارورتين من زجاج ومسكهم هيك، وبعدين متى ما مسكهم هيك سيدنا موسى بيقعد ساعة ساعتين ثلاث يوم كامل وهو ماسكهم، وبعدين قال له خليك قاعد وقاوم النوم ولا تنام. قال له افعل، فجلس وحاول انه هو القارورة ما تفلت من ايده، كل ما اجت لتفلت يرد يمسكها، يمسكها بشدة من اجل النوم ما تسقط من يده. بعد ذلك أخذته السنة وأخذه النوم وأخذه الاستغراق، وقعت وانكسرت وما حدا لحدا نام. فقال يا موسى لو كان ربك تأخذه السنة الزجاج على الأرض لا، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هي هذه القصص إخواني يعني ليست قصص عقدية صحيحة 100% في تنزل ضمن القواعد العقدية، وإنما هي قصص رمزية. يعني في كثير من القصص لحنا قصص الوعظية أو كذا التي تشرح بعض مثلا مسائل العلم، هي قصص رمزية ليس إلا. قال والله تعالى منزه عن ذلك. عن شو؟ عن النوم؟ لا، عن كل ذلك. ليش قال لا ينام؟ ما قال لا تأخذه سنة كما عبر القرآن، قال لأنه السنة هي أول درجة، الغفلة بعدين تأخذ السنة، بعدين تصير بيغفي بيغفي بيغفي هيك، بعدين ثم يأخذه النوم والاستغراق. فإذا استغرق في النوم يقولون بصحيح العبارة نام. إمتى بينام؟ يصح أن نطلق على الرجل أنه نام إذا استغرق في النوم، إذا استغرق في النوم. أي نعم، حيد العبارة من أجل أن تفهم. قال وقوله لا ينام نفي للنوم والسنة والسهو والغفلة عنه، نفي عنه، نفي ينفي عن الله عز وجل شو؟ أربعة أشياء: النوم والسنة والسهو والغفلة. إذ النوم فترة تعتري الإنسان فتمنعه عن استعمال الحواس والجوارح، والله تعالى منزه عن ذلك. ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما، لأنه نفي النوم من لوازم كونه قيوما، فإذا نام لا يسمى قيوم الله تعالى كما عبر سبحانه وتعالى وجل شأنه وتعاظم أمره سبحانه وتعالى. فقال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. قال ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما، سبحانه وتعالى يدبر الأمر. وعند قوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر لا بد لنا أن نقف وقفات. فإذا ضاقت عليك الدنيا فتذكر قول الله عز وجل يدبر الأمر، فإذا وقعت في مأزق فتذكر قوله يدبر الأمر، وإذا حلت بك واقعة، نزلت بك واقعة، أو وقعت عندك مصيبة من المصائب فتذكر قوله يدبر الأمر. الله تعالى يدبر الأمور كلها، الله عز وجل يدبر هذا الكون، دبرك وخلقك وخلقني وخلق الناس منذ أن كنا في أرحام أمهاتنا أطفالا صغارا سبحان الله، ثم تدرجنا حتى كبرنا، وبعد ما تزوجنا ثم رأينا كيف يأتي الولد إلى الدنيا سبحان الله. والله عز وجل بدأ هذا الخلق من تراب، من تراب. الله خلق هذا الكون أو هذا الإنسان، بدأ من تراب، خلق الإنسان من تراب، ثم بعد ذلك أصبح الإنسان يخلق من نطفة، من نطفة. طب النطفة فورا تتحول لإنسان؟ لا، يخلق من النطفة علقة، يخلق من العلقة مضغة، يخلق من المضغة مضغة، مضغة أول شيء غير مخلقة، ثم يجعل من المضغة مضغة مخلقة، ثم بعد ذلك يأتي الملك فينفخ فيه الروح، وبعد أن ينفخ فيه الروح يسمى جنين سبحان الله. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. قال: ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما، لأن جميع الأشياء قائمة به، جميع الأشياء قائمة فيه سبحانه وتعالى. من أجل ذلك بعض الناس من كثرة ما ذكروا الله عز وجل صار عندهم شيء اسمه وحدة الشهود. وحدة الشهود يعني أنهم لا يشهدون فاعلا ولا متصرفا ولا محركا في هذا الكون إلا الله عز وجل. وهذه حقيقة ثابتة أن الله تعالى هو القادر في هذا الكون، هو الخالق والرازق. لا أنا بستطيع أني أنا أعطي مثلا شخص من الأشخاص، أعطي مثلا مبلغ من المال، بقدر أعطي، لكن أسمى أنا الآن رازق؟ لا، أسمى محسن. محسن من ألهمني هذا الإحسان؟ الله. مين عطى إيدي القدرة لتعطي المال؟ الله. من وضع في قلبي قبول أني أنا هذا المال أتعب فيه وبعد ما أتعب فيه أمسكه وأعطيه لغيري؟ من الذي وضع القبول في قلبي لذلك؟ الله. فإذا من الذي أعطى الآخر؟ على الحقيقة هو الله اللي أعطاه، لكن أنا الصورة. وإلى ذلك رمز العارفون فقالوا: من فضله عليك أن خلق ونسب إليك، من فضله عليك أن خلق ونسب إليك. ووحدة الشهود ما فيها إشكال، أما الذي فيه مو إشكال فقط، الذي فيه الإشكال كله هو شيء بيقول وحدة الوجود. وحدة الوجود أمر آخر، وحدة الوجود يعني اتحاد أو حلول عياذا بالله تعالى، وقد تحدثنا عنه سابقا بالتفصيل، لا نريد أن يعني نتوقف عند ذلك كثيرا. شو قال؟ لأن جميع الأشياء قائمة به، فالله عز وجل هو الممد لها في كل حركة وفي كل سكون، والله تعالى لا يعزب عن علمه شيء، والله تعالى لا يعزب عن قدرته شيء، لا يعزب عن إرادته شيء، عن تكوينه شيء. والله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال العلماء: لو كان في اللغة العربية كلمة أصغر من كلمة كن لكانت في القرآن، لكن أصغر كلمة تدل على التكوين هي كلمة كن، لذلك أتى فيها القرآن الكريم لنا تقريبا لعقولنا. نعم، لأن جميع الأشياء قائمة به، فلو يعتريه النوم لفسد نظام العالم، لفسد نظام العالم. لو أنه الإنسان مثلا كما قلت أنه سيدنا موسى ماسك قارورتين هيك، و يعني مثل ما قلت لكم قصة رمزية، يعني قصة من أجل أن نفهم العقيدة ليس إلا، فبعد أن وقعت القارورة عرف أن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إذ لو أخذته سنة ولا نوم ولا أو نوم حاشا وكلا، إذ لو أخذته لوصلنا إلى قناعة أنه شو، أنه هذا الكون رح يخرب سيضطرب. من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ الله. من الذي يمد هذه الأكوان؟ من الذي يمد هذه الكواكب بدورات ثابتة إلها مسارات معينة؟ لو خرجت خارج المسار سنتي، مو سنتي، ميلي، في كل يوم ميلي، النواة هذه مثلا الكوكب أو مثلا القمر أو الكتلة الكبيرة مثلا الشمس، أي شيء من هذه العوالم لو أنها خرجت ميلي واحد عن مسارها، كل يوم ميلي كل يوم ميلي، بعد فترة بيخرب الكون. لكن من الذي وضع لها هذا النظام؟ من الذي يجعلها تتحرك وتسبح في هذا الكون؟ الله. حط الله نظام سبحانه وتعالى، ووضع له سبحانه وتعالى إيش؟ وضع لها سبحانه وتعالى أيضا مسارات دقيقة من أجل أن يتفكر الإنسان في خلق الكون، في خلق هذا الكون، من أجل أن يصل الإنسان إلى العقيدة الراسخة بالله عز وجل. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه ربما يغفل، ثم ينظر إلى النباتات وينظر إلى الأشجار وينظر إلى أصغر العوالم. لو اليوم في كثير من الأفلام الوثائقية تتحدث عن عالم النمل، عالم النمل أمم أمثالنا، أمم كثيرة سبحان الله، مثل النحل. النحل اليوم عنده نظام، لو عرفنا نظام النحل نحن يعني سبحان الله نظام عجيب. وكم أفاد المتخصصون في الإدارة، يعني الإداريون، والعبد الفقير يعني درست الإدارة، المتخصصون في الإدارة كم أفادوا واستفادوا من إيش؟ من حركة ونظام النمل ومن حركة ونظام النحل. فسبحانه وتعالى خلق هذا الكون في أحسن تقويم، والله تعالى أوجده وأمده، يمده الله عز وجل دائما أبدا. قال فلو يعتريه النوم سبحانه وحاشا لفسد نظام العالم. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما إن بمعنى ما، بمعنى ما نفي يعني، إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أحد بيقدر أنه يتصرف في هذا الكون إلا الله. فلذلك قرن القيوم بقوله لا ينام. من القرآن؟ الإمام الطحاوي. فقال قيوم لا ينام، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. اليوم في بعض بعض المدعين، يعني اليوم نشهد، مو اليوم، منذ مئات السنين يوجد هذه الدعاوى أنه فلان متصرف في كون كذا، وفلان يتصرف في النجوم، وفلان مثلا الولي الفلاني يتصرف في المجرات، والولي الفلاني يرزق، والولي الفلاني لشان الحبل، والولي الفلاني لكذا. هذا تخبيص يعني عذرا منكم على هذه الكلمة، فعلا هذا كلام لا يستحق الرد، لأننا نؤمن أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله. فلو كان ثمة متصرف في هذا الكون إلا الله لعبدناه مع الله، كان لازم نعبده لأنه إله متصرف مثل الله. لكن الله عز وجل لا، الله عز وجل ليس من متصرف في هذا الكون إلا هو. أما الدعاوى لهذا البتول بيتصرف في كذا، وهذا بيتصرف في الأرزاق، وهذا بيتصرف في الأمراض، وهذا كذا وهذا كذا، عشاء وكلا. وإنما بعض الصالحين لهم شيء من خاطر عند الله عز وجل، خاطر متصرف، وهذا الخاطر بمعنى أن هؤلاء العارفين أو هؤلاء الأولياء الصالحين، هؤلاء لهم عند الله عز وجل مكانة، الله عز وجل يراعي خواطرهم. فعندما يطلبون من الله تعالى، لو طلبوا منه نقل جبل لنقله. أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا التزم الإنسان في شرع الله عز وجل، ولا يتعبد الله إلا بما جاء به الله على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة وهذا هو الطريق. أما اليوم بدي فلان، خليهم يدعوا، كما قلت لكم كلام لا يستحق الرد، هو أتفه من أنه نحن نرد عليه. الله عز وجل هو المتصرف الواحد في هذا الكون، ولا يوجد متصرف في هذا الكون إلا الله، مهما على الرجل من شأن وعظم من مكانه. أما بعض الصالحين ينظرون إلى المريض فيطلبون من الله الشفاء فيشفى المريض، هذا متصرف، هذا دعاء، ولو سماه بعض الناس تصرف، لكن ليس تصرف على الحقيقة. إذا أطلقوا مجازا ما في مشكلة، اللغة العربية تسع الكثير من هذه المجازات. أما أن يكون يعتقد أن هناك ولي فلاني أو شيخ فلاني أو صالح فلاني أو كل الدنيا يتصرفون مع الله، لكان هناك مشكلة كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى أعود إلى البث، ما بعرف ليش فجأة سبحان الله توقف البث. أعود إلى البث إخواني إن شاء الله تعالى، ونعود للفكرة التي كنت أؤكدها وتحدث عنها. فأؤكد مرة أخرى أنه لا متصرف في هذا الكون إلا الله. طيب مين أعظم مخلوق في هذا الكون؟ من أعظم مخلوق وأحب مخلوق وأشرف مخلوق وأحب مخلوق إلى الله عز وجل؟ من هو؟ هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، وهو يؤسس ويرسخ عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كله ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ماذا تملك أنت يا رسول الله؟ ماذا تملك؟ يملك الشفاعة. من أعطاه الشفاعة؟ الله. من أعطاه الحب؟ الله. إذن الله هو الفاعل الوحيد والمتصرف الوحيد في هذا الكون. والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وقدوتنا والمثل الأعلى لنا، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع جلالة قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل ادعى أنه متصرف مع الله؟ هل ادعى أنه شريك مع الله في هذا الكون؟ لم يدعي ذلك، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان متأدبا بأدب الله عز وجل، متمسكا بهدي الله عز وجل، على ما أمر به الله عز وجل، وعلى ما أوحى به الله عز وجل إليه. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصادق الأمين الطاهر، كان يرسخ هذا الأمر في كل مرة، فيقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليش الاستعانة والاستغاثة والطلب من الله عز وجل وحده؟ ما السبب؟ قال: لأن الله عز وجل هو القادر الوحيد في هذا الكون. طب أنا بقدر الآن قوم وقعد، من الذي أمدني بالقدرة؟ الله أكرمني بنعمة الإيجاد، أوجدني، وبنعمة الإمداد. الله تعالى خلقني، والله تعالى يمدني بشكل مستمر وبشكل دائم، فأنا كأنه في تيار كهرباء الآن متصل إلي، يمدني بشكل دائم. يمدني بإيش؟ بالحياة، بالسمع، بالبصر، بالتعبير، بالفهم، بالكلام. هذا اللسان إذا عجز، من الذي يمده بقدرة؟ الله. هذا القلب الذي ينبض الآن إذا توقف، من الذي يمده؟ الله. مهما بلغ العلماء والأولياء والصلحاء، لا يوجد متصرف في هذا الكون إلا الله. وإلى هذا أشار العارفون بقولهم وحدة الشهود، ونؤكد على ذلك. أما وحدة وجود يعني أنه ما في بهذا الكون غير الله، لكن وين صفية الشرائع، وين صفية الأحكام، وين صفية العقيدة، وين لكن ما لزوم هذا الكون؟ ما لزوم الأنبياء والشرائع والقرآن والسنة؟ لمين هذول؟ لمن أنزل الله تعالى القرآن؟ أنزله لنا. ولمن أتت هذه الشريعة؟ أتت الشريعة لنا، الأحكام الأوامر والنواهي جتنا إلنا. لكن إذا ما كان في بهذا الكون غير الله، لمن الشريعة؟ أفينزل الله القرآن عبثا؟ أيخلق الله الكون عبثا؟ شلون ما في غير الله؟ هذا عين الدجل وعين الكفر عياذا بالله عز وجل. ولا نعلم أحدا من الصلحاء والأئمة الكبار قال بذلك، وإنما بعضهم كان يعبر عن وحدة الشهود بكلمة وحدة الوجود أحيانا. وهذا من مجازات اللغة العربية اللي هم يقصدوها، ونحن نقول الأولى أن لا ندخل الناس في متاهة. أنا إذا صح اللي عبر بلفظة صريحة صحيحة، وصح اللي إني عبر بلفظة فيها شوية غموض، فأيهما الأولى؟ لابد لي من أن أعبر بإيش؟ بالتعبير الصريح الصحيح. وهذا هو هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فلذلك قرن القيوم بقوله لا ينام. قوله خالق بلا حاجة، إذ الحاجة نقص المحتاج إلى دفعها. الحاجة نقص المحتاج إلى دفعها، يعني أنا إمتى بكون محتاج؟ وأنا أحتاج إلى من يدفع لي هذه الحاجة، عند ذلك أكون أنا محتاج. فلذلك أنا أحتاج إلى الطعام، أحتاج إلى الشراب، أحتاج إلى الهواء بتنفسه، أحتاج إلى الماء بدي غسل فيها، أحتاج إلى كل شيء، إلى الدواء، أحتاج إلى الكثير، أحتاج إلى مكان أجلس عليه، أحتاج إلى الناس. ليش أحتاج؟ لأنه هذا نقص عندي. هلأ أنا لو كنت مكتفي عن الطعام والشراب ما بحتاجه، لكن أنا مو مكتفي، بمعنى أني أنا كل يوم بدي طعام وشراب. أما الله عز وجل فخلق الخلق لا لحاجة. الحاجة إخواني، لأنه العلماء شو قالوا؟ قال العلماء رضي الله عنهم إنه الحاجة تكون بمعنى أنها مندفعة أو منبثقة من الشهوة في غرائز، هي التي تحركنا. لا انا شو بيصير فيني حتى باكل؟ بتحرك عندي الجوع، حاسه الجوع، حس باحساس الجوع، بقوم باكل واكل لشهوه الطعام. ليش بختار انا الطيب، الطعام الطيب؟ دافع الشهوه. هكذا العلماء ارجعوا جميع هذه الامور الى الشهوه والميل الغريزي. هل عند الله عز وجل غريزه وشهوه وكذا؟ حاشا. لذلك هو فعلا خالق بلا حاجه. قال والله هو الغني المطلق. شو معنات الغني المطلق؟ كلمه كبيره جدا يصعب اني انا اشرحها الان، حطم الشارح بمأزق، لكني اشير الى ذلك فاقول خزائن الله ملأى لا تنفد، خزائن الله ملأى لا تنفد. الله لا يحتاج الى احد ويحتاج اليه كل احد. الله تعالى لا يحتاج الى احد ويحتاج اليه كل احد. قال فلا يكون له حاجة في فعله، لأنه غني. طيب قال الله تعالى أنا ليش بتزوج بس إكبار؟ هدف من الأهداف أني أنعف، مشان أنا يعني أكون مكتفي عن الحرم. هدف من الأهداف الولد، لكن في هدف كبير أيضا مشان يكون في عندي ونس. الإنسان يحتاج إلى من يتآنس معه، يحتاج إلى من يعيش معه. كانوا بعض العوام يقولوا يعني كلمة ما بصح، مو ما بصح، ما بصير نقولها يعني، لكن تقريب للعقول فقط، بيقولوا الجنة بلا ناس ما بتنداس، يعني إنه إذا بيتك مثل الجنة وما معك حدا بالبيت، يعني فعلا هذا ما لا يعاش فيه. سبحان الله. ولو كان الأكمل عدم الزواج وأن نبقى كما صنف بعض شيوخنا العلماء العزاب، أن نكون علماء عزابا أو طلاب علم عزاب أو كذا، لو كان هذا الأصل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي نعم، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون على هديه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. ومن أهم هذه، أهم مقاصد الزواج، أن يكون الإنسان عنده إيش؟ ونس وشريك. قال الله تعالى إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين، ووالله لو قمنا ليلة كاملة ونحن نردد هذه الآية لكفتنا، مليل ليالي، إن الله لغني عن العالمين. فإن قيل قد جاء الخلق معللا في القرآن مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدل أنهم خلقوا للعبادة. هي حط عليه هيك، عم يقول مين؟ السائل. قال قلنا تأويله إلا لآمرنهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيته ثم أثيبهم على الطاعة وترك المعصية، فكان الخلق لحاجة المكلفين لا لحاجته، إذ النفع عائد عليهم وهو سبحانه لا يتضرر بترك ذلك. لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء أبدا. نحن لا نفيد الله ولا نضر الله، وإننا نفيد ونضر من؟ أنفسنا. الله عز وجل من يدخل إلى الجنة أو النار عياذا بالله؟ الإنسان. الإنسان هو الذي يقع عليه الفائدة وهو الذي يقع عليه الضرر عياذا بالله تعالى. وهنا جانبين إخواني، جانبين، يوجد جانب أنا ويوجد جانب الجانب الرباني. فإذا كان العبد يوجه سؤال ليش أنا مخلوق، لماذا أنا خلقت، أنا ليش مخلوق كإنسان، شانسو أنا مخلوق في هذا الكون، ما هي وظيفتي، الله عز وجل شرح لنا ذلك فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا للعبادة، لنتعرف على الله ونعبد الله ونصل إلى مرضات الله عز وجل. أما الفقرة الثانية والكلمة الثانية، مو ليش أنا مخلوق، لماذا خلقني الله، ليش الله خلقني، فأنطلق من الله عز وجل باتجاه البشر. ليش عم أقول ليش الله خلقني؟ قال لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، ليش خلقني، هو أعلم وهو أحكم. أما ليش أنا مخلوق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لا يسأل عما يفعل. أما تقول ليش خلق؟ ليش خلق؟ لا يسأل عما يفعل. ليش ابتلى فلان؟ لا يسأل عما يفعل. إذا بحثت عن ذلك من أجل أن تصل إلى حكمة هذه الأشياء ما في مانع، من باب التفكر في الخلق، من باب التفكر والاعتبار، ما في إشكال فيها. أما إذا الإنسان يسأل أنه ليش خلق بمعنى الاعتراض أو بمعنى البحث عن غايات الله أو كذا، حاشا لله، لا يسأل عما يفعل، والله ليس له غايات، وكما قال خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة. طيب، لأننا نعلم أنهم ما عبدوه بأسرهم، مظبوط، يعني أن هذه الكلمة ليعبدون مو من باب الإخبار أنهم سيعبدون الله، يعني بمعنى حتى الزاني والذي كفر ويشرب الخمر والذي يقتل ويظلم وكذا كلهم دعوا يعبدوا الله، لا، قال لكن إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم أن يعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدون. قوله رازق بلا مؤنة أي يرزق الخلق بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب. أنا إذا بدي أرزق حدا، يعني الرزق مثل يقولوا الإضافي، الرزق المنسوب إلى البشر، رزق بشر لبشر، إذا أحببت أن أرزق فلان شو بساوي؟ بأخذ من عرف ليرتين وبعطيه مثلا، بأخذ رغيف خبز من البراد وبعطيه، فأنا بعطيه من مكان إلى مكان وبسمي حالي والله رزقته أو أحسن إليه، لكن الله عز وجل يخلق من العدم، الله يخلق من اللاشيء، يخلق من العدم، ومن توهم أن هناك موجود مع الله يخلق الله منه البشر أو يخلق الله منه، فقد ألحد وقد أشرك وقد وضع لله تعالى شريكا شاركه في صفة من صفاته هي القدم، كما قال بعض الفلاسفة أو كثير من الفلاسفة يقولون إنه في مادة قديمة بقدم الله عز وجل، منها خلق الله عز وجل الكون، سماها العلماء يعني سموها قال السديم أو الهيولة أو كذا، هذه المادة القديمة بقدم الله. حاشا وكلا، لو كان ثمة موجود مع الله يحمل صفات الله لكان شريكا لله، والله تعالى أحد ليس له شريك، صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، لأن جميع مراد الله يحصل بتكوينه على ما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا يلحقه المؤنة والكلفة في ذلك لكمال قدرته. طيب، قوله مميت بلا مخافة أي يميت الخلائق ولا يلحقه بذلك خوف ولا وحشة ووحشة، فإن وجودهم وعدمهم بالنسبة إليه سواء، شو منفيد الله عز وجل إذا كنا موجودين وشو منضر إذا كنا، نحن لا نفيد الله لا بوجود ولا بعدم، وإنما نفيد أنفسنا، إذ هو العزيز القهار والمتفرد بالدوام والبقاء. طيب كيف نحن نبقى يوم القيامة؟ هاتوا لشوف، هم يقولوا متفرد إنه الباقي الواحد هو الله، مظبوط، لكن كيف أنا لكن أبقى يوم القيامة مثلا مو حنفوت لحنا على الجنة إن شاء الله تعالى، أو لا سمح الله بعض البشر يدخلون إلى النار؟ إذا كتب الله تعالى لنا وأن دخلنا إلى الجنة، ما قال الله عز وجل أن خالدين فيها؟ قال، ألم يخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة؟ أخبرنا. إذا نحن باقين كبقاء الله؟ لا سيدي، الله تعالى وجوده ذاتي ووجودنا إضافي، بقاء الله تعالى ذاتي وبقاؤنا إضافي. قوله باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة، قال وذلك لأن الله تعالى خلق الخلق بلا مشقة بالتكوين على ما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيتعالى في البعث والإعادة عن لحوق المشقة، إذ الإعادة أهون من الإنشاء وإليه الإشارة بقوله وهو أهون علي، وهذا هذا الكلام غير مسلم، وهذا كلام غير مسلم، وإنما قال قال الله عز وجل وهو أهون عليه. والآن أنقل لكم من بعض التفاسير قولهم وهو أهون عليه من البدء أي بالقياس إلى ما يقتضيه معقول المخاطبين، أما هو فعلا في أصعب وفي أسهل على الله عز وجل أهون ما في. الخلق خلق لا مشقة عليه ولا عسر عليه ولا تعب ولا نصب ولا وصب يصيب الله عز وجل، لا في خلق كبير ولا في خلق صغير، حاشا وكلا. وبقوله أفعينا بخلق الأول، لكن ليش ربي عز وجل قال ذلك؟ قال تقريب عقولنا، إن الآن أنتم تعتقدون أنه صعب على الله أنه يجمع هذه الذرات من الكون بعد ما يموت الإنسان ويفنى ويتلاشى في هذا الكون، صير كل ذرة منه ديرة، كل ذرة بقارة، أنتم تعتقدون أن الله يصعب عليه ذلك ويعيقه انتشار واندثار هذه الأجزاء في الكون عن أن يجمعها ويركب منها الإنسان مرة أخرى؟ أفلا تصدقون ذلك مع أن الله خلق الكون من العدم؟ أفعينا بالخلق الأول؟ مفكرين نحن تعبنا بمثلا حمل الكرسي أول مرة من هون لهون نرجع نحمله من هون لهون؟ هذا لنا كبشر. فكيف الله عز وجل يخلق الخلق من العدم ثم بعض الناس يزعمون ويظنون أن الله عز وجل يصعب عليه أن يجمع ذرات هذا الكون، فيرد عليهم الله عز وجل يقول أفعينا بالخلق الأول، أي ما عجزنا بالخلق الأول فكيف نعجز بالخلق الثاني؟ وبقوله كما بدأنا أول خلق نعيده، وبقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال جوابا لمن أنكر البعث، أنكر إيش؟ البعث، البعث هي الحياة بعد الموت وأن الله يبعث من في القبور، قال يعني إشارة إلى عقولهم وأفكارهم علهم يتعظون وعلهم يرجعون وعلهم يستيقظون من هذا الثبات. سبحان الله، يقول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ليش خلق، ليش أمات، ليش أحيا، ليش كذا، حتى الإنسان فيما يخص ذاته ما بصير الإنسان يقول أشوم ربي عز وجل يعني ملأ غير ابني ياخده، ليش الله مبتليني أنا بالأمراض، ليش كذا، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل، لأن سؤالك كأنك ترد حكم القدر وحكم القضاء وأنك أنت غير راضي وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل يصل إلى درجة الكفر عياذا بالله. قال فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هلا إذا أنا متت وبعدين فنيت وبعدين اندثر هذه الذرات، ذرات هذا الجسم اندثرت في هذا الكون كله، من يجمعها؟ هيك عم يقول الإنسان، يقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، طالما الله خلقها مرة من العدم، من العدم ولم يعيه ذلك ولم يعجزه ذلك، أفيعيه أن يخلقها مرة أخرى؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وأول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله، عنب حلو يخلق الله عز وجل منه خل حامض، لا إله إلا الله، نطفة تراب خلق منه إنسان، نطفة جعل منها علقة، علقة جعل منها مضغة، مضغة جعل منها مضغة مخلقة، ومضغة مخلقة جعل منها إنسان جنين، ثم خرج إنسان، بيكون ما في شعر بيصير في شعر بين سنة وأخرى، بيكون ما في شيب بيصير في شيب، خلق بعد خلق بعد خلق. سبحان الله، هذا كهذا، هذا الإنسان غافل إخواني، هذا الإنسان غافل. لو عرف الله، لو تعرف على الله، لو أكثر من ذكر الله لرسخ الإيمان في قلبه، لكن هذه الشكوك والأوهام التي تدخل إلى القلب سببها الرئيسي أننا بعيدون عن الله، ولو أننا اعتصمنا بحبل الله الوثيق. ولو أننا أمسكنا بحبل الله عز وجل تماما لكثرة العبادة والذكر وتلاوة القرآن والابتهال والتضرع وأن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نسجد بين يديه سبحانه وتعالى، لعرفنا كيف تكون العقيدة وكيف يكون الإيمان. فالإيمان هو التصديق بهذه العقيدة، والإيمان هذا يزيد وينقص. كيف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ اللهم اجعلنا من المطيعين يا رب العالمين، لجأنا إليك وتوكلنا عليك وأنبنا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. قال وألزم الحجة منكر النشأة الثانية فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا تشكين أن الله عز وجل سيبعثكم مرة أخرى، فإنا خلقناكم من تراب. خلق الإنسان من تراب، بعد ما خلق آدم خلق بعد ذلك حواء، خلق آدم وحواء. الآن كم واحد فيه بالكون من الإنس؟ 2. وبعد ذلك بعد أن تزوج آدم بحواء حملت، كيف حملة؟ خلق. كيف تحولت هذه النطفة المذرة، نطفة الحيوان المنوي الإنسان ما بيشوفه، العين لا ترى، كيف تحول سبحان الله إلى إنسان؟ كيف يحمل هذه الخصائص؟ 5 أصابع باليد، وبإيد أبي 5 أصابع، وبإيد أمي 5 أصابع، وبإيد الدنيا كلها 5 أصابع، هذه اليد 5 أصابع، والإصبع بيروح لهون ما بيروح لورا. التفاف اليد، التفاف كمال هذه الأعضاء كله من نطفة. ثم يزعم الإنسان بيقول لك ما في الله، شلون ما في الله؟ من الذي أبدع هذا كله؟ مين خلقني؟ من رتب هذه الأجهزة اللي هون؟ هذا الكبد والبنكرياس والقلب والرئتين والمعدة والكذا، كل هذا من خلقه؟ لكن الجهاز العصبي جهاز جدا معقد، من خلقه؟ كل ذرة من ذرات الدماغ تسع ملايين المعلومات، من خلقها؟ من ركبها؟ كيف عم يتم عندي في عندي هون مثل الهارد تخزن فيه معلومات، والمعلومات مو بتتخزن كمان فقط معلومات، لا، تخزن بأشكالها وصورها، تخزن بشكل فيديو. لذلك أنا بغمض عيني هيك بتذكر حادثة فيديو كأنها تعرض الآن أمامي، من الذي خلق ذلك في عقلي؟ أنا حفظتها، أنا حفظتها بيدي. نحن هون الكمبيوتر أحيانا مثلا ممكن أنا أحفظ بإيدي فبقول أنا حفظتها، ومين أعطاني قوة لأحفظها؟ ومن ألهمني أن أحفظها؟ ومن علمني أن أحفظها؟ الله الخلاق. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كيف تشكون في البعث وتنكرونه وقد خلقكم الله من التراب في أطوار مختلفة، من طور لطور الإنسان وهو في خلق جديد وفي مدد جديد وفي إيجاد جديد. الله يا أيها الأحبة، الله الله الله رب هذا الكون وخالق هذا الكون ومدبر هذا الكون. كيف يزعمون أنه ما في الله؟ كيف يقولوا شلون ما في الله؟ سبحان الله سبحان الله، كيف ما في الله؟ من الذي يمسك هذه الغيوم الآن التي تسقي الناس والعباد والبلاد؟ لو هاي الغيوم راحت منين ننا نشرب لحنا، ومنين تطلع الفواكه والخضار والبقول والكذا والحبوب، منين تطلع هاي الأرزاق؟ كيف نشرب؟ كيف نعيش؟ لو ذهبت هاي الغيوم هكذا في الكون إلى مجرة أخرى إلى عالم آخر، لك من الذي يمسكها في الأرض؟ من الذي يفجر الأرض ينابيع؟ ليش مو تحت البناية الآن في ينبوع عم يتفجر وخربت البناية من خلاله؟ ليش ربي عز وجل يخلق؟ ليش هذه الحكمة موجودة؟ من الذي يبدأ هذا الكون وبعدين يقول والله ما في الله؟ شلون ما في الله؟ عجيب، هؤلاء حمقى، والله حمقى. وكما قال بعض العلماء والله ما أدركت ملحدا إلا أحمق أو مستكبر. أحيانا بيكفر بس مو كفر لأنه يعتقد أنه ما في الله، لا، استكبار. أما أن يكون الإنسان عاقلا ثم ينكر وجود الله وقدرة الله وفعل الله وتصرف الله، فلا وألف لا، لأن الله تعالى هو الخلاق هو المدبر. تفكروا في هذا الكون، في هذا الكون تجدوا صنعا بديعا عزيزا جميلا رائعا متماسكا متناسقا، وكأنه أعظم من أعظم مهندس في هذا الكون رتب كل جزء من أجزاء هذا الكون. ثم بعد ذلك ما في الله، الله أكبر، الله أكبر عليهم سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. وقد خلقكم الله من التراب في أطوار مختلفة، ومعنى مخلقة أي مخلوقة، أي مخلوقة خلقا تاما، وغير مخلقة، نعم، وغير مخلقة أي متروكة نطفة على حالها. وقوله لنبين لكم أي لنبين لكم قدرته وسلطانه. ليش رب عز وجل يأتي بهذه الآيات التي تجعلنا نتفكر في هذا الكون ونستغرق في التفكير والتفكر والاعتبار في هذا الكون؟ نتعرف إلى الله. فإن من قدر على تحويلكم من حالة الترابية إلى الإنسانية وحالة النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة فهو قادر على البعث والإحياء بعدما تصيرون ترابا وتتلاشى أجزاؤكم، فليس في موتكم إلا هذا، وقد أنشأكم ابتداء بلا مشقة، فكذا يعيدكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا سادتي تم الدرس السابع بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه. اللهم ارزقنا يا رب الإخلاص، الله عز وجل يكرمنا الإخلاص الملقي والسامع، ويكرمنا جميعا بالقبول وبالرضا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، وتقبل منا وعن كل هذا العلم. إذا ما في قبول، إذا لم يتقبله الله عز وجل، فهو لا شك أنه حجة علينا، لا شك أنه خسران وبوار. هذا العلم إذا ما كان في قبول مشكلة كبيرة. نسأل الله تعالى القبول، نسأل الله تعالى يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. اللهم يا رب اجعلني نفع فيه، اجعلني نفع في هذا الدرس وفي جميع الدروس، في الملقي وفي السامع وفي المشاهد. وفقني الله تعالى وإياكم لطاعته ومرضاته. بارك الله تعالى بكم، أشكر حسن إنصاتكم، أشكر تفاعلكم، أشكر اهتمامكم. بارك الله تعالى بكم سادتي، وأحفظكم من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.